إخوتي، أريد أن ألخص بشدة موضوعا في غاية الأهمية، شتات الآباء ما بين هذه الجواذب الممزقة، لقمة العيش، أب وأم، زوجة لا يرضيها شيء، أولاد يريدون مؤسسة لمراقبتهم ومراعاتهم ومجاراتهم، ثم هموم دنيا ضخمة، ثم إلى جوار كل ذلك وقبل كل ذلك وأمام كل ذلك وفوق كل ذلك دينه. ماذا يصنع أب ممزق مشتت مهموم يجري ويلهث خلف لقمة عيش صعبة من حلال؟